والصيام عموما له فضل، وهذا الفضل مبني على كون هذا الصيام سرا بين العبد وبين الرب جل جلاله سبحانه، ولا يوجد هذا السر في أي عبادة من العبادات الأخرى. فأنت في الصيام تكون لك هذه النية التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وهنالك كثير من المفطرات التي قد يتعاطاها الإنسان ولكنه يمنع نفسه منها، وقد يطلع عليها وقد لا يطلع عليها، بخلاف الصلوات أو الزكوات أو نحو ذلك من العبادات البدنية، وكذلك العبادات المالية التي قد يطلع عليها، لكن الصيام لا يطلع عليه أحد إلا ما لو أخبر الإنسان عن نفسه أنه صائم، وإلا فهي عبادة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فلما كانت بهذه المنزلة كان لها فضل خاص وفضل عظيم، وقد أخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه يجزي الصائم، يجزيه من الأجر ما لم يطلع عليه أحد سبحانه، فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أنا أعطي عليه الأجر والثواب. لكن ما هو الأجر وما هو الثواب؟ نكره سبحانه ولم يذكره، ترغيبا للنفوس إليه وتفخيما له وتعظيما لمنزلة هذا الثواب وعظم هذا الثواب. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا في صيام يوم، فكيف بمن يصوم الاثنين والخميس؟ كيف بمن يصوم 3 أيام من كل شهر؟ وكيف بمن يصوم يوم ويفطر يوم كما هو كان صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام؟ وأما رمضان الذي هو شهر الصيام وشهر القرآن، أسأل الله أن يبلغني وإياكم إياه على طاعة. شهر رمضان له فضل خاص يختلف عن سائر الأيام، وكل ما يوجد من فضل في صيام النفل فهو موجود في رمضان وزيادة، ففيه فضل على فضل وخير على خير، وقد ذكر في ذلك أحاديث كثيرة، ولو لم يكن في فضله إلا أنه أحد أركان الإسلام ودعائمه لكفى به فضلا ومنزلة ورتبة. فإذا ضاف إلى ذلك ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في فضل الصائمين وما يجعله الله سبحانه وتعالى لهم من الأجور من المغفرة وتكفير السيئات والعتق من النيران وغير ذلك من الأفضال التي اختص الله سبحانه وتعالى بها شهر رمضان، وهيأ سبحانه وتعالى ويسر للعبد في هذا الشهر أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة بحجبه سبحانه وتعالى وحجزه للشياطين وتقييده لهم وما يحف العبد من الملائكة الذين يكونون في هذه الأيام، ويكون العبد ميسرا له الذكر لله سبحانه وتعالى.